يعني يسمى بالسياسة لأجل ذلك، لكن يخلصون النية. لا دي مش دي السياسة، هو الكلام في السياسة هو السياسة، هو أن السياسة دي معناها إيه؟ يسوس الناس، كانت بنو أسرائيل تسوسهم الأنبياء قيادة الناس. الكلام في السياسة مش سياسة، السياسة عبارة عن اتخاذ قرارات ومواقف. ولذلك بقى الناس مشغولين بالسياسة من غير ما يكون فيها فايدة، تتكلموا وخلاص. لكن بلا شك أن هناك أشياء من الحب والبغض يجب يعني تحقيقها، الولاء لدين الله عز وجل، والبراء من الشرك والنفاق، والبراء أيضا من الفسوق والعصيان، وضبط هذه الأمور عند الخصومة. يعني العبودية في الفتن أمر يعني نادر جدا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي. العبودية دي بالبصيرة صعبة نادرة، إن الموازين تكون خالصة لوجه الله في إن أنه عمل هو الصح، وأنه موقف هو الذي ينبغي أن يؤخذ، وإلا فالأمور ما أيسر أن تشكل. مش يقولوا ما أخطأ نحوي قط، الفقهاء زي كده يطلع لك كل حاجة، يطلع لك اللي أنت عايزه، وده مشهور، يطلع الفتوى بحاجة وبعدين يقولوا ده مش ده المطلوب، يقولوا مش كنت تقوله، طب يطلع لكم الفتوى التانية، ويطلع الفتوى التانية تبقى مظبوطة برضه، ويعرف يجيب لها الأدلة، يعني يستظهرون بحجج الله على عباده. ده وارد جدا، العلماء دول يعرفوا يصدقوا علماء الدين الحقيقيين. هو دي القضية، يتعبد لله عز وجل بالبصيرة، لأن هو يأخذ أسباب البصيرة حتى يبصر الحقائق. لأن هو الكلام النهاردة بتلاقي الناس بتستغرب، يقولوا إيه ده، الناس دي احنا مش قادرين نشك في ديانتها، مش كده، ومع ذلك مختلفين ضد بعض خالص، والناس بعضهم يفتن بسبب ذلك. فتنة فعلا، أن الناس أساسا مش قادرة تتقبل أن النفوس بتتدخل فيها الأهواء، والأهواء دي اللي ما يخافش على نفسه من الهوى يبقى جاهز. ولكن كما ذكرت ان الامور قابله للتزيين، يعني فلا بد ان الانسان زي ما قلنا يتعبد لله بالبصيره، يتعبد لله بان يكون حبه في الله وبغضه في الله، وموالاته لله ومعاداته لله لا لنفسه، والامور بينه شعره كقدر الصراط الذي يمر الناس عليه على ظهر جهنم، من نجا منه نجا الى الجنه. فهي الدنيا كده بالضبط، يعني الفرق بين المصلحه والمفسده ايه؟ ده بيقول لك دي اعظم المصالح، وده يقول لك دي اعظم الايه؟ المفاسد، يقول لك دي ضروره، وتاني يقول لك لا ده حرام. والدنيا كلها ماشيه الله اعلم بعباده. فلذلك العباده مش العباده في الهرج، يعني الواحد يسيب الدنيا زي ما البعض خاص بيجعلها رجس، ان اللي يتكلم في كأنه ارتكب جريمة يتوب الى الله منها ويسيب الدنيا يسار بها الى الفساد، مش هو ده. لا، العبادة بقى بتحقيق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في استفتاح قيام الليل: اللهم بك امنت ولك اسلمت، عليك توكلت، واليك انبت، وبك خاصمت، واليك حاكمت. وبك خاصمت، يخاصم بالله ولله. وانت بك خاصمت دي محتاج ان انت تكون ضعيف من الاسباب، وإلا ايمن الناس بتعتمد على ايه؟ اما على كثرتها، اما على مالها، اما على جنودها، معتمدين على كده. لكن هو ربنا بقى ابتلى المؤمنين بانهم يبقوا فقراء وما معهمش سلطة ومستضعفين، عشان يخاصموا ايه؟ بالله عز وجل، ويخصم لله، وإليك حاكمت، تشمل إن هو أصلا بيخصمهم عشان ربنا، بيخلفهم عشان ربنا، مش عشان حظ نفسه. لو ادهوله وادوله وضعه وعرفوله قدره يبقى هم آخر تمام، ولو ما عطلوش يبقى هم المجرمين السفلة.